ايه يا كوتش؟ ايه يا جميل؟ الله هو انا جيت جنبك، الله هو انا كلمتك، مالك مالك كده شايف نفسك كده مش عاجبك حد؟ الله هو انا جيت جنبك، الله هو انا كلمتك، حاسب على قلبك من قلبي لا خدك جد. ابعد عنا احسن لك، ابعد واشتري قلبك، ابعد عنا احسن لك، ابعد واشتري قلبك. انا عايز قلبي يطفي مش قلبي وريني قاسية وبعينك لو كلمتك. الله هو انا جيت جنبك، الله هو انا كلمتك، مالك مالك كده شايف نفسك كده مش عاجبك حد؟ الله هو انا جيت جنبك، الله هو انا كلمتك، انا عارف انا سامع وقالوا لي كتير عنك، وقالوا لي بتحير اللي قرب منك. انا عارف انا سامع وقالوا لي كتير عنك، وقالوا لي بتحير اللي قرب منك. قالوا ايه ايه؟ قالوا عنك ما بتكبرش لحد، قالوا قاسي وقادر قوي على البعد، وانا خايف منك على قلبي كلمتك. الله هو انا جيت جنبك، الله هو انا كلمتك، مالك مالك كده شايف نفسك كده مش عاجبك حد؟ الله هو انا جيت جنبك، الله هو انا كلمتك، حاسب على قلبك من قلبي لا خدك جد. خد بالك اسمعني، انا قلبي بنطي، لو ناوي تخدعني يبقى هتبقى قريب. خد بالك اسمعني، انا قلبي بنطي، لو ناوي تخدعني يبقى هتبقى قريب. ده انا ايه ايه؟ انا فهمك قوي، انا فهمك موت، وقرك لو ساكت من غير صوت حبك مجنون. طب وانا مالي؟ انا كده مرتاح، كلمتك، مالك مالك كده شايف نفسك كده مش عاجبك حد؟ الله هو انا جيت جنبك، الله هو انا كلمتك، حاسب على قلبك من قلبي لا خدك جد. ابعد عنا احسن لك، ابعد